وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكر الشارح أن الله هو العلي العظيم، علو القدر، علو القهر، علو الذات، ما معنى هذه الثلاثة؟ واضح الأمر. فالله سبحانه وتعالى له العلو المطلق بكل معانيه، علو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، ما أحد يقهره سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية ولا تعجزه نفس عاصية. وقدره سبحانه وتعالى عظيم، لا شيء أعظم منه، بل كل قدر هو منه سبحانه وتعالى، كل فضل وكل قدر هو الذي تفضل به سبحانه وتعالى. علو الذات أي أنه سبحانه وتعالى بذاته عال على خلقه سبحانه وتعالى، الخلق أسفل منه وهو العالي عليهم، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر يعني مباين لخلقه سبحانه وتعالى، فوق خلقه، علي على خلقه سبحانه وتعالى بقدره وقهره وذاته سبحانه، ليس مخالطا لخلقه، ليس في المخلوق شيء يعني من الله عز وجل، ولا في الله شيء من المخلوقات. نعم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي لا يعتقد هذه العقيدة يكذب في قوله سبحان ربي الأعلى، حتى أن بعضهم لما أراد أن يصدق قال سبحان ربي الأسفل، وهو بشر المريسي صاحب التعطيل. على كل حال الإخوان يعني مرتبطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك ربطنا وأسرنا من الذنوب. لعلنا نكتفي بهذا، وأعتذر من صاحب السؤال، صلى الله وسلم على نبينا محمد.